بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم ير سودة قط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث وما بعده في بيان ما يلحق به النسب إذا كان هناك شخص مجهول النسب واختلف فيه المدعون، كل يدعي أنه تبعا له. النبي صلى الله عليه وسلم وضع قواعد في هذا، فالولد أول ما يلحق بالفراش، يلحق بالزوج، يلحق بزوج المرأة التي ولدت هذا المولود وهي في عصمته. ثانيا، إذا لم يكن هناك فراش فإنه ينظر إلى الشبه، إلى الشبه، فمن ظهر شبهه لأحد المدعين يلحق به. والذين يعرفون الشبه هم القافة، الذين يقصون الأثر ويعرفون أشباه الناس سمون للقافة. فهذا الحديث هو من النوع الأول، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اختصم هو وعبد بن زمعة رضي الله عنه في مولود من امرأة مملوكة لوالد عبد لزمعة، مملوكة لزمعة، وكان يطعها بملك اليمين، فولدت هذا المولود. لكن كانوا في الجاهلية يؤجرون الجواري للزنا ويأخذون من كسبهن، لهذا قال الله جل وعلا: ولا تكرهوا فتياتكم، يعني المملوكات، هذا على ما كان في الجاهلية على البغاء، إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، فهو حرام، نهى عن مهر البغي، عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فلما كان عتبة بن أبي وقاص أخو سعد رضي الله عنه كان قد فجر بهذه الجارية في الجاهلية، فجر بها في الجاهلية على ما كانت عادتهم، أوصى أخاه سعدا بأن هذا الولد له، فطالب به سعد بناء على وصية أخيه، وأيضا وجود الشبه، إن فيه شبها من عتبة بن أبي وقاص. ولهذا قال سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هو أخي، ولد على فراش أبي للتسري. هذا يدعي الشبه وهذا يدعي الفراش، الفراش أقوى. فحكم به صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة وقال: الولد للفراش، يعني لمن كانت زوجة له، وللعاهر يعني الزانية الحجر وهو الرجم. وقيل الحجر معناه الخيبة والخسارة، فلها الخسارة والخيبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة. سودة بنت زمعة أم المؤمنين، أم المؤمنين، احتجبي منه نظرا للشبه. فهذا من باب الاحتياط، باب الاحتياط، أمرها بالاحتجاب من باب الاحتياط نظرا للشبه. فدل هذا الحديث على أن الولد يلحق بالزوج، يلحق بالزوج لمن له الفراش، وكذلك يلحق بالسيد الذي يتسرى بأمته، لأن التسري مثل، بل هو أقوى من عقد النكاح، ملك اليمين وهو أقوى من عقد النكاح. فالولد يكون للوطء الشرعي بنكاح أو بتسر، فدل على أن أقوى ما يلحق به النسب هو الفراش. وإن كان فيه شبه لغير صاحب الفراش فالفراش مقدم، مقدم على غيره، ولكن نظرا لوجود الشبه النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة أن تحتجب منه، مع أنه ألحقه بأبيها، ولكن هذا من باب الاحتياط. فدل هذا الحديث على وجوب الرجوع إلى أهل العلم في فضل النزاعات والخصومات، الرجوع إلى الشريعة والمحاكم الشرعية، ولا يرجع إلى أعراف الناس وأحكام الجاهلية، بل يرجع إلى المحاكم الشرعية. وأما من يتحاكم إلى العادات القبلية فإنه يتحاكم إلى الطاغوت، يتحاكم إلى الطاغوت، فالحكم بغير ما أنزل الله حكم الطاغوت على أي نوع كان. ثانيا فيه أن الفراش مقدم على الشبه لأنه أقوى منه. ثالثا فيه الاحتياط، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم ألحقه بجمعة والد سودة فالمقتضى أنه يكون أخا لها، لكن نظرا لوجود الشبه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحتجب منه من باب الاحتياط، فلم يرها هذا الغلام. فهذا أصل في قاعدة الاحتياط وتجنب المشتبه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ: وكان مجزز قائفا. نعم. زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقه صلى الله عليه وسلم، وكان يحبه حبا شديدا، تزوج من أم أيمن الحبشية مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ورثها من أبيه عبد الله بن عبد المطلب. أم أيمن الحبشية تزوجها زيد بن حارثة، فولدت له أسامة بن زيد، وكان زيد أبيض شديد البياض، وكان أسامة أسود. فتكلم الناس عندهم نزعة التشكيك ونزعة لا سيما أهل النفاق، تكلموا الناس شككوا في نسب أسامة رضي الله عنه إلى أبيه، نظر لاختلاف اللون، لاختلاف اللون. فغاض ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأهمه، مع أنه يعلم أن أسامة ابن زيد، لكن كلام الناس والشائعات جاء الله بالفرج جاء طائف يعرف الأقدام ويعرف الشبه، وكان زيد وأسامة ملتحفين بقطيفة وظاهرة أقدامهما، فنظر إليهما مجزز المدلجي فقال الله أكبر متعجبا: هذه الأقدام بعضها من بعض، هذه الأقدام بعضها من بعض، شوف مع أن بعضها أسود وبعضها أبيض، لكن هذا طائف يعرف اللي يسمونه الآن المري، يعرف الشبه، هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما لأن الله كشف هذه الشبهة بكلام هذا الخبير بالأشلاء: هذه الأقدام بعضها من بعض. فانقطع التشكيك الذي كان يحاك في هذه القصة، ولذلك دخل على عائشة وهو مسرور شديد السرور عليه الصلاة والسلام وأخبرها بذلك، مع أنه سبق لنا أن الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأته جاءت بغلام أسود، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: ما لونها؟ قال: حمر، إبل حمر. قال: هل فيها من أورق يعني يخالفها في اللون؟ قال: نعم. قال: ولماذا صار أورق؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وابنك هذا لعله نزعه عرق يعني من أجداده. فأزال صلى الله عليه وسلم اللبس، أزال اللبس بالوراثة، أنه يعمل بالوراثة، وكذلك يعمل بالشبه كما في هذا الحديث، يعمل بالشبه كما في هذا الحديث. فهذا الحديث يدل على أن الولد يلحق بالشبه إذا لم تكن أمه فراشا لأحد، يلحق بالشبه. فأسامة رضي الله عنه لحق بأبيه من ناحيتين، من ناحية الفراش ومن ناحية الشبه، لكن الرسول أراد أن يقمع هؤلاء الذين يتكلمون ويقولون، وإلا هو أكيد أنه لزيد رضي الله عنه مو بالفراش. فأسامة اجتمع فيه الأمران: الفراش والشبه. فهذا فيه دليل على الإلحاق بالشبه، وأن الذي يحكم بالشبه هم القافة أهل الخبرة بالآثار والدماء. في وقتنا الحاضر جد ما يسمونه بالحمض النووي، أنه يعرف به إلحاق، الله أعلم، هذا يحتاج إلى بحث، لكن هو جد الآن من الوسائل الجديدة. وفي الحديث الفرح بظهور الحق، الرسول صلى الله عليه وسلم فرح بظهور الحق وزوال الشائعات. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. نعم. العزل هو أن يجامع زوجته أو مملوكته، فإذا أراد الإنزال فإنه ينزل خارج الرحم، يعزل عنها يعني ينزل خارج الرحم خوفا من الحمل، خوفا من الحمل. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ولم يفعل أحدكم ذلك؟ استنكار منه صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ينه عنه ولم يقل لا تفعلوا، بل قال: لما تفعلون، من باب الاستنكار لا من باب النهي. فدل على أن العزل جائز لكن الأحسن تركه، ودل على أن العزل لا يمنع من الحمل إذا أراده الله، إذا أراده الله فإن الحمل يحصل لتسرب الماء ولو لم يعلم الزوج، إذا أراد الله أن يخلق شيئا خلقه مهما فعلنا، من الأسباب. فالعزل لا يمنع الحمل، لكنه إذا تراضى عليه الزوج والزوجة لا مانع منه، إذا تراضوا لا مانع منه. أما إذا لم ترضى الزوجة فإنه لا يجوز، لأن لها حقا في الجماع ولها حق في الحمل، فلا بد من تراضي الزوجين عليه. فإذا تراضيا فإنه يجوز، لكنه لا يمنع ما قدره الله سبحانه وتعالى. فالأسباب لا تمنع القدر، الأسباب لا تمنع القدر، لكن أمرنا بفعل الأسباب، والقدر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وهذا أيضا يؤيد ما سبق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، لم ينهى عنه ولم يقل لا تفعلوا، وإنما بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يمنع القدر ولا يمنع الحمل إذا قدره الله عز وجل. فهذا يؤيد الحديث السابق عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا فيه الاحتجاج للتقرير، وأنتم تعرفون أن السنة إن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا من التقرير. وكون القرآن ينزل وهم يعزلون ولم ينههم يلين على جوازه، لو كان ممنوعا لمنع منه القرآن، لأن الله يعلم كل شيء. وهذا جواب لمن قال إن الرسول لم يعلم ولذلك لم يمنعهم من العزل لأنه لا يعلم. نقول نعم، الرسول لا يعلم، لكن الله يعلم، فلو كان العزل ممنوعا لأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بمنعه، إذن فالعزل جائز، ولكنه لا يمنع من قدر الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون برضا الزوجة لئلا يجحف في حقها. نعم. قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. نعم. هذا الحديث أيضا يتعلق بالنسب، وهو أنه لا يجوز لمن يعلم نسبه أن ينتسب إلى غير أبيه، فإن انتسب إلى غير أبيه فإنه يكفر، والمراد الكفر الأصغر، ليس المراد أن يخرج من الملة، لكن المراد الكفر الأصغر، فهو من باب الوعيد الشديد على أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرأ من نسبه وينتسب إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته، لأن هذا يلزم عليه محاذير، يلزم عليه المحرمية، فيكون النساء لا تحتجب، النساء الذين التحق بهم لا يحتجبن عنه وليس منهم، ليس منهم. وأيضا الإرث، يصير الإرث إلى غير مستحقه، يكون الإرث إلى غير مستحقه. أيضا المحرمية، يكون محرم لنساء ليس هو من أقاربهن، يلزم عليه محارم، فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. والأولى أن يساق الحديث ولا يفسر، لأن هذا أبلغ في الوعيد. أما إذا فسرته وقلت هذا كفر أصغر أو المراد كفر النعمة، هذا يتساهل فيه الناس، فالأولى أن تريده كما جاء ولا تفسره عند الناس. أما تفسيره عند العلماء وعن طلبة العلم ما في بأس، أما أمام الناس يقول لهم كذا، هذا كفر أصغر هذا كفر نعمة، يتساهلون في هذا، فيمر الحديث كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تحريم الانتساب إلى غير نسبه الصحيح وهو يعلم، أما إذا كان يجهل فإنه لا حرج عليه في ذلك لأنه لم يتعمد، إذا كان يجهل نسبه فإنه لا حرج أما إذا كان يعلم نسبه وتبرأ منه وادعى غيره فهذا هو الذي عليه الوعيد. ويقع كثير من الناس اليوم في هذا بسبب الطمع في الدنيا، يروح لم دوله ويحط له والد غير أبيه من أجل يحصل على وظيفة، يحصل على تابعية، يحصل على كذا. كثيرا ما يسأل عن هذا، هذا خطير جدا، خطير جدا، عليه هذا الوعيد. ثانيا، هذا أيضا مع أنه يلزم عليه محاذير فهو كذب، كذب وافتراء، كذب وافتراء واحتيال محرم فلا يجوز. أيضا الذين يأخذون الأولاد من دور الرعاية، أولاد مجهولي النسب من دور الرعاية، يربونهم عندهم ويلحقونهم بهم، يجعله ابن له ويفده عند الجهة الحكومية أنه ابنه، هذا غلط ولا يجوز. وكونه رباه وأحسن إليه يثاب على هذا، يؤجر عليه. أما أنه يدعيه يقول هذا من الإحسان إليه وهذا أنا أجبر بخاطره، هذا ما يجوز، ما يجوز هذا، ما يجوز تدخل في ذريتك من ليس منه ويدخل على بناتك وعلى محارم ويحصل بذلك ويرث وهو ليس بوارث، هذا فيه محاذير عظيمة. فلا يجوز للإنسان نفسه أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم، ولا إلى غير قبيلته وهو يعلم، ولا يجوز للإنسان أن يلحق به من ليس من أولاده بحجة العاطفة والإحسان، هذا أمر محرم، كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز مثل هذا العمل. هذه واحدة. الثانية، ومن ادعى ما ليس له، من ادعى ما ليس له من أموال الناس، قال هالسيارة أو هالبيت أو هالأرض لي، هو كذاب. لا يجوز أنه يدعي أموال الناس بغير حق وهو يعلم أن ما يبلغ، أو يدعي أنه طبيب مثلا يعالج وهو غير طبيب ولا يحسن الطب من أجل يستنزف أموال الناس، هذا لا يجوز، ادعى ما ليس له. لا بد أن يكون طبيبا معترفا به، مع شهادات طبية صحيحة ما هي مزورة، لا بد من هذا. أو ادعى أشد من هذا، ادعى أنه عالم صار يفتي يحلل ويحرم، هذا أشد بعد، يدعي العلم وهو ليس بعالم ويقول على الله بغير علم، وهذا أشد والعياذ بالله. هذا ادعى ما ليس له، ادعى ما ليس له. وكل من ادعى شيئا ليس له فإنه معرض لهذا الوعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبع بما لم يؤت فهو كلابس أو بيزور. لا يدعي الإنسان شيئا ليس له، لا من نسب ولا من حقوق الناس ولا من حرفة أو مهنة كالطب مثلا، لأنه يفسد. أو يدعي أنه عالم وهو ليس بعالم، كل هذا لا يجوز، وعليه وعيد شديد، ادعى ما ليس له. ولهذا يقولون يفسد الدنيا أربعة، نصف طبيب ونصف نحوي ونصف متكلم ونصف فقيه. نصف الطبيب يفسد الأبدان، ونصف الفقيه يفسد البلدان بفتاواه، ونصف المتكلم يفسد الأديان والعقائد، يفسد الأديان والعقائد، ونصف النحوي يفسد اللسان، يفسد اللغة العربية، نصف نحوي ما تعلم النحو كاملا، فهذا يفسد اللغة، يفسد اللسان، هذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأديان، وهذا يفسد اللسان. فعلى الإنسان أنه يعرف قدر نفسه، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه فلم يدعي منزلة ليست له، ولا يتشبع بما لم يؤتى. نعم، بعد الحديث، ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. وكذلك من انتسب إلى غير مواليه، في الحديث رواية ثانية، انتسب إلى غير مواليه، عتيق ينتسب إلى غير معتقيه، هذا حرام أيضا. نعم. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوى مقعده من النار، عليه وعيدان والعياذ بالله، ليس منا، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وليتبوى مقعده من النار، هذا وعيد آخر، يعني ليتبوى داره في النار والعياذ بالله، هذا وعيد شديد على المتنطعين والذين يدعون ما ليس لهم من العلم أو من الأموال أو غير ذلك. نعم. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. الثالثة والعياذ بالله، من أخرج مسلما من الدين حكم عليه بالكفر فقال له يا كافر يا عدو الله يا فاسق يا خبيث ونحو ذلك، فإن كان الذي قيل فيه هذا الكلام يستحقه وإلا رجع إثم هذا الكلام على قائله، رجع إثمه على قائله، حار عليه يعني رجع عليه إثم كلامه، هذا خطر شديد. فلا يجوز لإنسان أن يكفر الناس المسلمين ويطعن في أديانهم، ومن دخل في الإسلام لم يخرج منه إلا بناقض من نواقض الإسلام المعروف بعد زوال العذر، لأن لا يكون جاهلا ولا مكرها ولا مؤولا ولا مقلدا، لزالة الأعذار حكم عليه إذا ارتكب ناقضا. ومن الذي يتولى هذا؟ تولاه الحاكم، تولاه القاضي، المحكمة. أما أفراد الناس يكفرون هذا لا يجوز، وهذا طريق الخوارج والعياذ بالله، هذه طريق الخوارج، يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم بهذه الطريقة الخبيثة. فالأصل في المسلم أنه مسلم وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، إلا إذا ثبت عليه ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام ولم يكن له عذر يمنع عنه التكفير، حينئذ يحكم عليه بالردة ويطبق عليه حد الردة، وتفصل منه زوجته ولا يورث ولا يرث ولا يدفن في مقابر المسلمين. الأمر خطير جدا، الحكم على الناس بالكفر خطير، ويترتب عليه أحكام عظيمة خطيرة. فالواجب على الإنسان أنه يحبس لسانه عن التكفير وعن التفسيق والتبديع، ولا يتسرع في هذه الأمور. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني تثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. يجب التثبت في الأمور، الإنسان يمسك لسانه، ونحن في عصر شاع فيه اللغط الكثير والتكفير والتفسيق والتبديع، وآل الأمر إلى استباحة الدماء. فالأمر خطير جدا، والواجب انضباط المسلم وأن لا يطلق لسانه بهذه الألفاظ على الناس. ومرد الحكم بالردة ما هو مرده للأفراد، مرده للولاة، مرده للقضاة، هم الذين يحكمون بهذه الأمور ويطبقون الحكم على من يستحقه. أما يجي واحد يحكم على الناس بالكفر فهذا أمر خطير، وهذا إذا كان من صدر عليه الكلام لا يستحقه رجع على قائله فباء به والعياذ بالله، باء بهذا الكلام، لا يذهب هدرا، هذا الكلام يروح، كلام يحفظ ويدون. فإن كان الذي صدر في حقه يستحقه فهذا حقه، وإن لم يكن كذلك فإنه يرجع على قائله ويسأل عنه يوم القيامة. فالأمر خطير، على الإنسان أن يحفظ لسانه من هذه الأمور وهو في عافية والحمد لله. نعم. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. نعم. هذا الحديث فيه ثلاث مسائل، الأولى الانتساب إلى غير نسب الإنسان وهو يعلم هذا لأي غرض كان من الأغراض، حتى ولو أن أباك كافر ما يجوز لك تنفصل منه تقول ما هو أبوي، ولو هو كافر هو أبوك، هو أبوك ولو كان كافرا، فكيف إذا كان مسلما؟ نعم. والثانية أن الإنسان لا يدعي ما ليس له من الحقوق والصفات، ولا سيما إذا ترتب على دعواه إضرار بالناس، كالذي يدعي الطب وهو ليس بطبيب يعالج الناس ويأخذ أموالهم وقد يضرهم أو يحدث الوفاة لطبه، لا يجوز له هذا. ولو أنه أتلف لعلاجه أحدا وجب عليه الضمان، وجب عليه الضمان، لأن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. أما إذا كان طبيبا حاذقا وعالج وترتب عليه وفاة المعالج فليس عليه شيء، لأن هذا مأذون له، مأذون له بإجراء العملية والجراحة، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. وأشد من ذلك ما ذكرنا، أن الإنسان يدعي أنه عالم يفتي في الطلاق ويفرق بين الزوجين، أو يفتي من الطلاق ما وقع ويجمع بينهم على الحرام، أو يفتي بحل دم فلان وردته وهذا أشد، أو يفتي بمسائل العلم العظيمة الخطيرة وهو جاهل ما يدري أو نصف متعلم، هذا لا يجوز. يجب على الإنسان أنه يحفظ نفسه ولسانه ولا يدخل في ما لا يحسنه وما لا يعنيه. نعم. وكذلك من في الأخير من تكلم على الناس بالكلام البذي، ولا سيما التكفير والتبديع والتفسير، هذا أمر خطير ولا يجوز. وليس من حق كل واحد أنه يحكم على الناس، هذا يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.